قيل لا يختص بالموضوع. لا أحد هنا؟ لا أحد هنا؟ كيف لا يختص بالموضوع وجاء للمقوم والمقوع فصلوا على هذا مراد الخبر وشفعوا جمود هذه الأثر ولكن أكثر من هذه الأثر إلى فقط الوضعين طيب هناك أحد؟ هناك لا أحد أحد هنا؟ لا لا يجب من الناس أحد من الناس من حنان هنا في أحد الجهال علم الحديث اقرأ علم الحديث بس لا لا والمهم يقدمه اللي وراه ترى في واحد طيب أريد أن أسأل عن الدرس الذي فات أريد أن أسأل عن يمكن واحد حضر في الدرس الذي فات عندك حضرت حضرت تريد تعريف علم المصطلح تعريف علم المصطلح ما تعرف طيب اللي الجوار الجوار جوار هتعرف حد المصطلح علم أو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وضعف أو من حيث القبول والرد طيب الموضوع أيوة الموضوع هو المتن والإسناد المتن والإسناد ومقصود من ذلك ما لو نقول الموضوع طيب اللي بعده الاسم اسماء الاسم الموقع او اسماء اللي بعده حضر طيب اللي وراه اللي وراه حضر طيب طيب هنا حضرت ها؟ عيد السؤال لا وقلنا حضرت بجانبه مثل لك أسمع المصطلح ماذا؟ ماذا أسمع المصطلح ها؟ له خمسة أسماء له خمسة أسماء ماذا؟ أيوة علوم الحديث وأصول الحديث وأصول الحديث يعني علم مصطلح الحديث أصول الحديث علوم الحديث علم الحديث دراية علم دراية علم دراية الحديث خمسة أسئلة طيب اللي بعده هنا حكمه فرض كفاية من أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال أبو محمد بن خلاب ليش لكن مش نسبته الرام هرمزي الرام هرمزي متى توفي ثلاثمائة وكم ثلاثمائة وستين مش 64 360 هذه السنة كما قلت مات فيها ثلاثة من العلماء المشهورين يعني اللي هم الرام هرمزي والطبراني صاحب المعاجم والآجري صاحب كتاب الشريعة